الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا بما نحب عباد الله لازمنا مع الصلاة ولازمنا مع ذكر فضلها ومكانتها ومنزلتها توقفنا في جمعة الماضية عن أركان الصلاة وتكلمنا عن الركن الأول والركن الثاني ووقفنا عنده وبدأنا حديثنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه دخل رجل المسجد فصلى فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل وصلى وجاء للمرة الثانية فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه السلام الصلاة السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل للمرة الثالثة فقال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ها فعلمني وفي رواية لا أحسن غيرها فعلمني فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا أن هذا الحديث هو المبنى الأساسي عند أهل العلم في أركان الصلاة ويضاف إليها الروايات لأن الحديث جاء بروايات كثيرة وبإضافات عليها تدل المغزى فتارة النبي صلى الله عليه وسلم يجمل وتارة يفصل عليه الصلاة والسلام وتكلمنا أن أول أمر أول ركن من أركان الصلاة هي النية ولا يقبل الله جل وعلا عملا بدون نية فكل العبادات أول ركن ركين فيها هو النية وقلنا أن النية هي المقصود بالعمل من فإذا النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم تكلمنا عن تكبيرة الإحرام وقلنا في الحصة الماضية أن النية محلها القلب تنبه يا عبد الله فالتلفظ بالنية بدعة إنما النية محلها القلب فعزمك على الفعل هذا النية ثانية تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء صلاته الذي ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال في النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت فكبر، والمراد بها تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرات كما في الصلاة تنقسم إلى قسمين، تكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام وهذه التي تحرم ما هو غير ذلك في الصلاة من الصلاة، وسميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان يحرم عليه بعدها أن يفعل شيئا لا علاقة له بالصلاة، لا من قريب ولا من بعيد، ككلام الناس والأكل والشرب والالتفات والآن، كل هذه محرمة عليك وأنت داخل في الصلاة، فأنت تحرم ما عدا ما هو بعلاقة الصلاة، ولا يحل لك أن تخرج منها إلا بماذا؟ إلا بالتسليم. وإذا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة طهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. فإذا عندما تكبر يا عبد الله تكبيرة الإحرام، هذا القسم الأول. القسم الثاني هي التكبيرات الانتقالية، التكبيرات الانتقالية التي يحصل منها الانتقال من ركن إلى ركن، وهذه سنة، وهذه سنة. أما الأولى فلولا إن لم تأتي بتكبيرة الإحرام فصلاتك باطلة من أصلها. وندري كثير من الناس، نقول لكم درجة، كيدخل كيلقى الإمام ركع، فإذا به يأتي ثم يركع مباشرة، نقول له أي تكبيرة هذه؟ كثير من الناس يجي كيلقى الإمام ركع ثم يركع، غلط. علاش؟ لأن كل تكبيرة الإحرام واجب، والركن الثاني هو القيام لها، طبعا مع النية. تكبيرة الإحرام والقيام لها، ليش تجي الإمام ركع؟ ماذا عليك أن تفعل؟ كيف يجي الناس يقول له اكبر ثم يركع؟ تكبيرك وركوعك مباشرة هذا تكبيرة، الآن صار تكبيرة ماذا؟ الركوع، وليس تكبيرة ماذا؟ الإحرام. هل انعقدت صلاتك؟ الجواب لا، لم تنعقد. علاج ما انعقدتش الصلاة ديالك؟ لأنك لم تكبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام كما تنديد أن الإمام راكع، ما كنجي أنايا أقف في الصف أكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم أركع. وهذا حال تكون لحق التكبيرة. إذا ما دشتيش تكبيرة اللي هي تكبيرات الانتقال ما عندناش إشكال، لأن هذا تؤثر في الصلاة بشيء إن شاء الله تعالى، إلا أن المفروض أنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة ثانية هي تكبيرة الركوع. إذا تنبهوا، لأنه إذا ما عرفتش تكبيرة الإحرام قلنا تحريمها تكبير، وهي ركن، هدمتي ركن وشاتاش شات الصلاة. فاهمين؟ من أصلها علاش؟ لأن تكبيرة الإحرام أنت الصلاة كلها غير منعقدة، هذه ماشي ركن خليتي لي وممكن تبني عليها، تيأتينا تبني عليه بناء، لا، هذه مشات الصلاة كلها ما منعقدتش بفعلك لأنك لم تكبر تكبيرة الإحرام. زوزيا، فإذا من يجي يلقى الإمام وخلينا بالزربة بدنا نشدو، ماشي بغيت نشدو انت في الصلاة باش دوالك تمشي لي كاين، بغيت نشدو زعما شديت انتك، دابا شديت انت الصلاة كاملة شديتيها، ما بقيتيش عمركم واحد. ولذلك إذا جيتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتأتوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقدوا. إذا عندنا الإتمام، أنت إن شاء الله تعالى الآثر الذي جئت عليه ثابت بإذن الله جل وعلا، فإذا بما الاستعجال؟ ها؟ وتخرج صف، لا، إذا تكبيرة الإحرام تنبه بدرك الناس والقيام لها ثم الركوع. لما تركع بعد تكبيرة الإحرام وهو الركن الثالث اللي هو الركوع. طبعا الركوع لا بد أن يكون كما قلنا ركوعا تاما كما النبي عليه الصلاة والسلام لما في الرواية الأخرى التي تضم إلى تبيان الرواية الأولى اللي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه التي هي أنه قال عليه الصلاة والسلام فكبر حتى يستوي ظهرك ويطمئن. معنى مني كنكبر كما قلنا ما كتكبرش ليا وسط كبيرة الركوع ديري حلقة هذا اللي يسمى الركوع. وعاود تنحني إلى الأسفل لا يسمى ركوعا. شد ليا في الساق ديالك لا يسمى ركوعا لأن الركوع محل اليد في الركبة ولا بد أن تكون قابضا عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقبض على ركبتيك. إيش قال لي؟ قبض على ركبتيك معلش دع. ولذلك لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما جعلت الركبة سنة فالزموا الركبة. معنى أنه شد يديك كان شد ركبتيه بحلقة حلش قبضها مفرجتي الأصابع. قال ذلك الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا قابضا يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع. شوف وصف دقة هذه ماشي كلام يعني كلام من كلام صحابة رسول الله يصفوننا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابوا لك دقة كيفاش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان ليس رأسه بالمصور ولا بالمنحنى. معناه ليس رأسه بالمصور كما قال القودة بشي وحدين كيركع وكيصلي دوا راكعش كيدير كيدير رسول حلوكا كتلاحظوا هو دين هكا ورسول مهزوز هذا كيتسمى مصور هذا مصور رسول هذه الطريقة هذه الكافية من هي عنها ما تصورش راسك وما تنحنيش معناه ما تدخلش راسك الداخل تحت من كتفك هذا كذلك منهي عنه. علاش؟ لأنه خصكم تعرفوا كثير من الناس راه دي صلاة عبادة إلا أنت مطالب بأن تتقن الأعمال الدنيوية رحم الله من عمل عملا وأتقن ومن صلى قلت تعطي الله عز وجل ها؟ التي تعبد بها الله سبحانه وتعالى علاش قلت الدنيا؟ ها؟ ولا عام؟ في مجال؟ ها؟ كما كنقولوا المهم هذا كما قلنا رجع نفسك نعمس باش يكون لك اثر لهذيك الصلاه. طيب لا تصوب راسك لا تنحني اي منهي عنه. علاش؟ لان مواطن النظر في الصلاه انتبهوا مع عباد الله موطن النظر والتعبد في الصلاه. علاش كره اهل العلم ان تغمض عينيك في الصلاه؟ علاش قالوا مكروه؟ علاش قالوا مكروه؟ تعرف لان النظر في الصلاه شي قال حركه ديال في الصلاه كلها اللي هي عند عرفه بالصلاه كلها تعبديه. واش لاحظتوا لا شو معناتها ما نعرفوش حنا القيمه ديال العباده. كل حركتك تكبيرتك حركه يديك تعبديه قبضك لركبتيك تعبديه رفعك منها تعبدي نظرك تعبد كل شيء تفعله في صلاتك هو تعبدي تقدر عليه. واذا بخس النظر ديالك فهو عنده الموطن ديالو فين تشوف ما تبقاش تدور عينيك يمين ويسار وتنزل فوق وتحضر لتحت وتبع هذا غادي وهذا جاري وهذا ما عطلاله وهذا اي صلاة هذه؟ ها؟ فين هو الموطن؟ صلوا مزيان. موطن العينين في النظر موطن النظر انت قائم كل قيام كيكون موطن النظر في موضع سجودك فين هو الموضع ديال السجود؟ اللي كتشجع عليك. إذا خص يكون النظر ديالك فين؟ في موطن السجود لا تعيب عنه، أنت قائم. ملي كنكون راكع فين الموطن ديال النظر ديالي؟ خصو يكون أش؟ مستقيم مع من؟ مع مكان السجود، المحل. لذلك ملي كنركع خص عينيا يكونوا هنا. وما كنديش راسي هكا باش نشوف ليه. وما نديش راسي تحت هكا باش ما نخالفش أش؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا انا قلت لكم قاعد تقبل الشيء اللي كنت لكم انا فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بل نزرقع مثل السجود مثل الدمر وسجد ثم طلع صعد المنبر. علاش؟ لأن موطن التعليم. موطن علاش؟ تعليم وخصك تصرف. ها؟ وخصك تنبر. ماشي بحال شي ناس بالأمس لما تكلمنا على أنه راه إلى قوله تعالى أنت تصلي أنت قائم وصلي أنت جالس صلاتك باطلة. ها؟ قال لي واحد وعدل الإمام ديروها. أي تفكير من هذا؟ أنا بدي أفهم بدي نسلمين إحنا ونرجع مع حد توجد جيكم من الخير لازم أحد نسأل الله العفو والعافية والسلام. خلينا شو نقول في الخير؟ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجبنا شي حاجة من جيبنا أنا فوق المنبر شي حاجة من جيبي أش كنقول؟ قال الله قال رسوله لا ما انا ما عندوش انا عاد نفهم باش نفهم باش نوصل لك المعلومه. اما من نقول لك باش نقولوا قال الله قال رسوله هذا هو العلم. العلم هو هذا قال الله قال رسوله. ما عندناش حنا شي دليل من الكتاب والسنه ما ندوش فيه ما ديرهاش ما ديرهاش انت اللي ما تجيب لنفسك. اذا اش غنقول؟ اللهم اني بلغت اللهم فشهدت وعليك انت انت راه انت اللي كتحمل مسؤوليتك. ما على الرسول الا انتبهوا يا عباد الله صلوا بالزياره. الله يسال الله سبحانه وتعالى يجمعنا مع اياكم في مكان رحيم. نتمناو احنا من الله سبحانه وتعالى فهو طبعا سعه رحمته ان يتجاوز عنا وان يقبل منا العمل الا نفس الحسن. فين الحسن هذا؟ مرحوم الله سبحانه وتعالى يبلغكم ايكم كلام من هذا كلام الله سبحانه وتعالى كلام رب العزة يبلوكم أيكم أحسن أحسن عملا. أحسن العمل أحسن العمل الله يرضيك. وهذا أول ما يحسن به هو الرب الثاني اللي هو الصلاة. إذا ما كنصورش راسي وما كنحكيش راسي أسفل ما نبقاش في المخالفة. إذا الموطن الثاني قلنا أن يكون مستقيما. الموطن ثلاثة يعني ثلاث موطن يكون في النظر قلنا الأول فين؟ وأنت قائم كيكون في الموطن سجودك. الموطن الثاني ديال النظر كيتحول لما كتكون راكع كيكون مستقيم مع الركوع. الموطن الثالث هو لما كتكون كتحي انت في التحية. النظر ديالي ما كيكونش في موطن السجود وما كيكونش فاش اللي قلنا كيكون فين؟ تنظر الى ماذا؟ الى الاصبع. هذه السببة تنظر إليها. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي كان ينظر إلى أصبعه وهو يتحي. دي موطن مش عبادة ولا مش عبادة؟ كل الحركة ديالك هي آش هي عبادة. علاش قالوا بأن الحركات إذا قويتها في الصلاة واختلفوا أهل العلم ما بين العدد إحنا ما عندناش إشكال بالعدد إحنا عندنا أنك ما تعداش ما يسمى حركة من غير الضرورة كتبطل الصلاة ديالك. سمعتوها ديالك سمعتوها كتبطل الصلاة ديالك احتياج الحركة وفي حاجة من الحركة ديالك الصلاة في كتبطل الصلاة ياك كتبطل الصلاة وشي آكل وشي ضرب مع حويجه وشي كيلعب لعيته وشي آكل شي معاك هذا كيصلي هذه حركات وجي عم ضرب عجيز وحوك هنا وحوك هنا وحوك هنا وحوك هنا طبعا ان كان الضرب على شيء نسال الله العفو والعافيه والسلام والله يشفي مرضى المسلمين ولكن انك تتحرك كثيره الصلاه لا. ولذلك شوف كما قال بعضهم شوف لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه لو خشع قلب هذا لخشعت هذيك اللي عندي وحده الخشوع خشعت قلبه خشع قلب ديالك ما يكونش الحركه ديال كل نفس كانتش خشع لله فاش تعود الحركه ولذلك قال اذا تعدد الحركه لازم منها تضرب صلاته هذا باتفاق اهل العلم في هذه المساله. عرفنا ثلاث مواضيع اذا رفعنا من الركوع الركوع عفوا ثم رفع منه هذا الركن الخامس رفعنا منه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. انتبه يا عبد الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. انتبه لما كنرفع النظر ماشي كنرفع النص الجهاز ملي كيكون يصلي الانسان بوحده. هل هذا اعتدنا في صلاته؟ انتبه، الركن هو الاعتدال. عند المالكية يفرقون بين الطمأنينة والاعتدال. ها السادة المالكية يقول لك الاعتدال غير الطمأنينة. كيفاش؟ كيقول لك الاعتدال عند الرفع من الركوع تكون مستقل، تكمل الاعتدال. وعنده الطمأنينة أنه إيش؟ الاعتدال هو نصب القامة، وعنده الطمأنينة هو سكون الأعضاء. فهمت ولا نعاود؟ طمأنينة عنده إيش؟ انتصار القامة إلى محلها، معناه يرجع كل أعضاء لبلاصتو، هذا يسمى الاعتدال. وعندهم الطمأنينة هي أشياء، الطمأنينة هي أن يسكن العضو. شنو يسكن العضو؟ معناه يرتاح بمقدار ما، ماشي عارف أيوه بالك اللي في روحه السلام الطمأنينة هذيك أسأل الله عز وجل. ها والله سبحانه وتعالى كيفاش نرى؟ قد يزيح وينظر، ها ونحن بلال ينصرف عنا من الله جل وعلا ونحن في الصلاة. لا خص ينظر إلينا الله سبحانه وتعالى، يخسر أن يخسر في صلاتنا. وإذا ما قدرش هذاك الركوع اللي هو ها، فإذا أخللت بالركن، وهذاك الذي هو أساء صلاته إنما فعل هذا المسيء صلاته، هذا هو الفعل الذي فعله فخرج عن ماذا؟ عن أنه هدم ركنا من أركان الصلاة التي هي الطمأنينة في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لا تصلي. أقول ما تسمعوا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، بعد الرفع من الركوع لا بد أن تعتدل قائما كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا الركوع ركن الرفع منه ركن آخر. بعد الرفع من الركوع كاين بعض الناس كيديروا المخالفة. سمع الله لمن حمده، الكيفية حرفة كما قلنا للدين ديما كترجع للنقطتين اللي قلناهم في الأول. كنقول أنايا سمع الله لمن حمده، طبعا جلد هنا سمع الله لمن حمده ما ديرش هكاك، هذه بدعة. هاي ترفع يدك بعد سمع الله لمن حمده، كي بعد ما اشتوى يقول اسمع ربنا ولك الحمد والشكر. نجتمع الفعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدوك ما مش كده النبي صلى الله عليه وسلم صدوك ما يفهموني يرد مع الناس مش هيقول هاي اللي فقير ودي راه الشكر ايش فيها ما تشكرش مع الزوجه يكاد هو كلامنا مش نحيدكم بعد فين خصك تحيد من راس ديالك شنو هي دار الشكر اذا؟ شوف الموطن ديال العباده الا ما جاش في الموطن ديالو لا يقدره الله عز وجل. سمعتيها ولا نعاودها؟ العباده عندها ايش؟ عندها الموطن ديالها. اذا هزيتيها من عمومها وخرجتي عن الموطن ديالها وحطيتيها في عباده تكون قد ابتدعت في دين الله. فهمتي؟ ابتدعت في دين الله، واخا هذاك الامر اللي كديرو انت عنده اصل في الشرع. يعني عنده دليل من القران. ودليل السنة. علاش؟ لأن خالفتي أش قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو أب فهو رد أي مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. من أحدث في أمرنا، حديث الآخر من عمل، رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، اسمع حبيبي مزيان، إمام دار الهجرة يقول ما كان في عهده دين فهو على عهدنا دين، وما لم يكن في عهده دين فليس في عهدنا دين. ولذلك الإمام مالك من الأصول دياله، أسمع لك أبو الحنفية، من الأصول ديال الإمام مالك رحمه الله تعالى كيشدد على هذه المسألة، من الأصول دياله هو عمل أهل المدينة. من الأصول ديال الإمام 16 أصلا بنى عليها الإمام مالك مذهبه. هذا 16 اللي هي الكتاب والسنة والإجماع المتفق عليه المختلف عليه، ما باش ندخلوا في التفصيلات أنتم عشدوا 16 أصل. هذا طلبة العلم اللي كنتكلموا معاه، ولكن خصك تفهم أن من أصول الإمام مالك مما ليس عند البقية من أصوله التي كان هو عمل أهل المدينة. صحابة كانوا في المدينة واش هذا الحديث عملوا به ولا ما عملوش به؟ احنا باش نبينوا الكاش بأنه كان شديد التمسك باش بسنة رسول الله وكان شديدا رحمه الله ورحمة أئمة كان شديدا على أهل الابتداع أعوذ بالله شديدا بل كان يأمر بالحبس اللي خذ السنة يدخلوا الحبس وإذا بغى يعرفوا بين الناس متاش أنه يركبه على بغل أو حمار ويطوف به بالأسواق يقول لهم هذا مخالف هذا مبتدع في دين الله يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله رحمة واسعة جريء البدع انتبه ما تجيبش حاجة ما عندهاش أصل في دينها ما دخلهاش النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرتفع من أسرع الركوع كان يقول سمع الله لمن حمدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يرضى ربنا سبحانه وتعالى يقول لك بعد كل شيء إشكال لكن ولكن الحمد والشكر وترفع يدك على هيئة الدعاء فهذا مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه كتكون مردودة عليك ما يقبلهاش الله سبحانه وتعالى إنك جدعت في دين الله جل وعلا وفي هذا الأمر الكفاية إن شاء الله تعالى كما قلنا ناخذ جوز خرج من هنا وطبق اللي تسمع إن شاء الله تعالى ينتهي بهذه الدنيا سبحانه وتعالى وقل يا رب العالمين كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو المخالفات اللي كانوا يقولوا فيها هذا وصلوا على قدرة الحمد لله كما أمرهم بذلك الله إذ يقول عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين اللهم أرنا حق حق الرسل واتباعه وأرنا الباطل باطلا اللهم لا داعي لنا في شرعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همسا إلا فرجته ولا ضيقا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا محمد السادس رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كن له عونا ونصيرا اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصعة التي تدل على الخير وتعونه عليه اللهم احفظه في ولي العهد مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة اللهم اقي بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اقي بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من اراد بلدنا هذا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره تدميره برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين